huella, سيبتي الوجع شلت حتى الكهان بسرعة عشتك أمل كذاب كبير ضيع مع حلم العمر أحاسيس الوتر سبت الدموع تنزل تسيل تغلب وراء جواي بحر خلت غناي يطلع حزين اجرح أحاسيس الوتر سبت الدموع تسيل تغلب وراء جوال بحر جدي في زغل الوجع زدت الوجع شلت حتى كان بسرور عشتك أمل كذاب كبير ضيع ما العمر يا رب كيف منه الخلاص كيف الهروب وين المطر يا قلبي الكثير والباقي شيء الصبر يا رب كيف منه الخلاص كيف الهروب وين المفر يا قلبي فات الكثير والباقي شيء الوجع شلت حتى الكهان بسرور عشتك أمل كذاب كبير ضيع معنا حلم العمر لم بكائي أضناه بيت طول الدهر وين الطريق ضاع الدليل عياني بيت عشق السفر دليل حزين لم بكائي أضناه بيت طريق طال دليل عيا غبال عشق السفر جدني في زمن الوجع زدت الوجع شلت حتى الكلام بسرور عشتك أمل كذاب ضيع ما حلم العمر جدي في زمن الوجع زدت الوجع شفت حتى الكسر عشتك أمل كذاب كبير ضيع مع حلم العمر ضيع مع حلم العمر ضيع مع حلم العمر ضيع مع التحت الكهان بسر عشتك أمل كذاب كبير ضيع مع حلم العمر جدني في زمن الوجع زدت الوجع شلت حتى الكهان بسر عشتك أمل كذاب كبير ضيع مع حلم العمر.